هذه رسالة وردت من العراق من سعد وعلي ومحمد، أرسلوا يسألون يا فضيلة الشيخ عن الحكم في قراءة آيات متفرقات أثناء الصلاة من عدة سور بعد الفاتحة، هل يجوز هذا أم لا؟ يجوز إذا احتاج إلى ذلك، فإنه مأمور بأن يقرأ ما تيسر له من القرآن، لكن الأولى إذا كان يستطيع أن يقرأ من سورة واحدة في الركعة الواحدة أن يحافظ على ذلك. فإذا كان إنما يحفظ آية من سورة كذا وأخرى من سورة كذا وأخرى من سورة كذا أو آيات وآيات ويريد أن يطيل القيامة، جاز له أن يقرأ ولو من سور متفرقة في الركعة الواحدة، المهم أن يقرأ شيئا من القرآن، يقرأ ما تيسر له من القرآن ولا حرج إن شاء الله. أثابكم الله وبارك فيكم. أيضا يسأل يا فضيلة الشيخ عن ركعتي الاستخارة، متى يفعلهما الإنسان وهل لهما ظروف وضوابط؟ يقول من الملاحظ أن كثيرا من الناس يبالغ في الاستخارة حتى في أبسط الأشياء، حتى يكاد الواحد منهم عند شراء أدنى الأشياء التي يحتاجها أو لبس ثوب معين أو شيء من ذلك ربما يستعمل الاستخارة. أفيدنا أفادكم الله. لا شك أن العبد إذا وكل أمره إلى الله وفوض تدبيره إليه حسن، إلا أنه لا يليق أن يتحول إلى الوسوسة، فإن جعل الاستخارة في كل شيء حتى في اختيار أحد الأثواب التي يلبسها يريد أن يصلي ركعتين يستخير، ألبس هذا الثوب أم هذا أم ذاك، هو في الحقيقة صرف. إنما مشروعية الاستخارة عندما يلتبس الأمر ويشق عليك اختيار أحد الأمرين ولم تجد مرجحا يرجح هذا عن ذلك، عند ذلك تفوض الأمر إلى القادر العالم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية. هذا هو موضوع مشروعية الاستخارة، عندما ينبهم الأمر ويلتبس عليك ولم تجد ما تستطيع معه أن ترجح جانبا على آخر. كان يريد الإنسان أن يدرس دراسة ما في جهة ما ويخشى أن لا يستفيد منها ويقارن بين هذه وتلك ولم يجد من يركن إليه من مشير وناصح يأخذ برأيه، وإنما تضاربت على ذيه الأفكار والآراء ولم يستطع الترجيح بين هذا العمل وذاك، أو بين خطبة زوجة أو أخرى، أو بين قبول خاطب من آخر. إذا ما قدر على الترجيح توجه إلى الذي لا تخفى عليه خافية، فتوضأ وضوء الصلاة ثم صلى ركعتين من غير الفريضة في غير وقت نهي، ثم أثنى على الله جل وعلا وأسند الأمر إليه ودعا بدعاء استخارة وسمى الحاجة التي يريد أن يسأل ربه أن يختار له ما هو الأوفق به والأنفع له، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا يقول هؤلاء السائلون من العراق، إذا كان الإنسان يبكي في الصلاة من مصيبة حصلت له، كان يكون مات له قريب فجاء يصلي عليه فبكى في صلاة الفريضة، فهل يبطلها هذا البكاء؟ إذا كان هذا البكاء لا تظهر منه حروف بينة واضحة وإنما هي عبارات واهتزاز، فالصلاة إن شاء الله صحيحة ولا حرج، لأن هذا الدين دين يسر ورحمة، حنيفية سمحة لا تترتب فيها فساد العبادات إلا بمفسد يقدر المرء على تركه، والمرء إذا مات حبيب عزيز عليه من أب أو أم أو أم ابن أو أخ يشق عليه فراقه أو زوجة أو زوج، قد يجد نفسه غير قادر على مدافعة العبرات ورد تلك العبرات والاختناق، فأرجو أنه لا حرج في ذلك إذا وجد، مع أنه ينبغي أن يغالب هذه الأمور حسب قدرته واستطاعته، والله أعلم. أثابكم الله. يقول أيضا هؤلاء السائلون ما هي كيفية الاستغفار؟ أهي أستغفر الله أم أستغفر الله العظيم أم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ مع العلم أن فيه أن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وأتوب إلى الله أكثر من 100 مرة أو كما ورد. فكيفية الاستغفار وهل يجوز الجمع بين التوبة والاستغفار وكيف يكون ذلك؟ أما في الصلاة عند الانصراف منها فإن المشروع أن يقول بعدما يسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله هذه 3 مرات. وقد سئل أحد الصحابة عن ذلك لأنه أخبر أن النبي يستغفر بعدما يسلم، فسأله سائل وقال كيف يا فلان وأظنه أبا هريرة، قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام إلى آخره. في هذا الموضع يشرع الاستغفار بهذه الصفة، وعما ما عدا ذلك فالجمع بين أستغفر الله وأتوب إليه حسن. وإذا أراد الإنسان أن يكرر الاستغفار وحده والتوبة وحدها 100 مرة أو 70 مرة فكل ذلك حسن وكله عمل صالح. ولا شك أن كثرة الاستغفار وكثرة التوبة من سمات أهل الإيمان ومن سمات الخوافين من عذاب الله الراجين مغفرته، فنسأل الله أن يجعلنا والسامعين منهم. الله أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن حكم وضع المصحف على الميت، يقول دخلت مسجدا للصلاة فيه فوجدت ميتا قد جيء به ووضع عليه مصحف، فتوجهت وحملت المصحف ورفعته، ويسأل عن حكم ذلك. قد أحسنت فيما صنعت، وضع المصحف على صدر الميت بدعة لا أصل لها عن الشارع صلى الله عليه وسلم، وإنما هي ناشئة عن اعتقاد نفع القرآن. لا شك أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله أنفع شيء للقلوب وتطهيرها وتوفير الراحة والطمأنينة لها، لكن ينبغي أن لا يوضع ذلك ولا يستعمل إلا في حدود ما جاء عن المشرع المبلغ عن الله رسالاته، ولم يأتي عنه فيما أعلم أي شيء يتعلق بوضع شيء من القرآن على صدر الميت. إذن فوضع شيء من القرآن على صدر الميت تقرب إلى الله من البدع التي لا تحل، والله المستعان. بارك الله فيكم. وهذه سائلة من العراق تقول بأن لها صديقة تصوم وتصلي وتؤدي تعاليم الإسلام إلا أنها لا تغطي شعرها، فهل تصح صلاتها ويصح صيامها؟ أفيدونا أفادكم الله. إن كانت تعني لا تغطي شعرها في الصلاة فقد اختلف العلماء هل يتصح صلاة المرأة مع كشفها رأسها أثناء الصلاة وهي قادرة على ستره، لأن المرأة يجب عليها في الصلاة أن تستر جميع بدنها، وإنما الخلاف في الكفين والقدمين هل يجب سترهما أو لا. إن كان السؤال يتعلق بالصلاة فالواجب عليها أن تستر شعرها وأن تهتم بذلك غاية الاهتمام. وإن كانت تقصد السائلة أن هذه المرأة تقابل الرجال الأجانب بادية الشعر مظهرة الرأس فلا شك أن هذا معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، عليها أن تتوب إلى الله، وصلاتها في كلا الحالين لا يقال إنها باطلة لا تصح، لكنها آثمة على كلا الحالين. أما في الصلاة ففي خلاف هل الصلاة باطلة أو لا، واجب على المسلم أن يتجنب أي أمر، فإن جمهور أهل العلم لا يجيزون مطلقا للمرأة أن يظهر شيء من شعرها وهو الذي دلت عليه النصوص، لكن بطلان العمل صعب القول به، ومع ذلك فهي على خطر، والله أعلم. أثابكم الله. معوض سليمان مرشود سوداني يذكر أن زوجته تصوم ولا تصلي وهي ابنة عمه، يقول أمرتها بالصلاة لكنها ترفض، حاولت عدة مرات لكن دون جدوى، أعطيتها فلوسا ولم تصلي، هجرتها ومع ذلك تلومني عند الناس وتقول إنه يضربني وأنا لم أضربها بعد، ولكن عندما قالت ذلك للناس غضبت وضربتها، فجاءتني أمها تطلب طلاقها ورفضت، أريد توجيها منكم، هل أستمر معها وبماذا وماذا أفعل في هذه الحالة، وهل أطلقها أم لا أفيدني أفادكم الله. المرأة التي ترفض أداء الصلاة تركت الإسلام، والرجل منهي أن يمسك بعصمة امرأة كافرة. الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، والنصوص دلت على وجوب قتال من يترك الصلاة، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فأداء الصلاة واجب، ومن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها بدون عذر عامدا تركها حبط عمله. فلا يجوز لك أيها السائل أن تمسك بهذه المرأة ما إذا كانت مصرة على ترك الصلاة، فإنها بتركها الصلاة قد تركت الإسلام وأصبحت غير مسلمة، وإن صامت فلا ينفعها صومها ولا أداء زكاة إن كان لها مال تزكيه، ولا ينفعها شيء ما دامت لا تصلي، فليست من الإسلام في شيء والعياذ بالله. بارك الله فيكم. من بريدة أرسل المستمع ميم سين أبو علي يسأل عن سماع القرآن الكريم من الشريط أو من إذاعة القرآن، هل يقوم مقام القراءة في المصحف وهل يؤجر الإنسان عليه؟ سماع القرآن من الشريط أو الإذاعة يفيد بالتدبر والتأمل، ولكنه لا يدرك المرء الأجر في ذلك كالأجر الذي يدركه إذا قرأ هو القرآن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من استمع إلى القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، وإنما قال من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات إلى آخر ما قال، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولم يرتب هذا الأجر لمن استمع للقراءة. وبعض الناس يرى أن قراءة المسجل في المنزل تغني عن قراءته هو، والحقيقة أنها لا تغني. قراءة المسجل وإن كانت مفيدة نافعة للمستمع مثمرة لمن يتدبر ويتأمل، لكنها ليست كعمل المكلف الذي يقرأ هو بنفسه في البيت. فإن قراءة القرآن في المنزل من المكلف من شأنها أن تبعد الشياطين من المنزل، وإن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه الشياطين. فإذا رأينا أن البيوت رغم قراءة المسجلات فيها لا تسلم من الوساوس والأعمال السيئة، فالسبب أن الناس لم يقرأوا بأنفسهم، يستعيض أحدهم باستماع القراءة من مسجل أو راديو عن أن يقرأ. والذي ينبغي أن يتخذ الإنسان جزءا من وقته يتلو فيه القرآن الكريم، بدل أن يصرف جزءا كبيرا في استماع إذاعة أو نظرا إلى تلفاز أو تصفح صحف ومجلات أو استماع إلى قيل وقال أو وقوع في أعراض الناس عامتهم أو خاصتهم، فإن ذلك من إضاعة الوقت فيما لا يجدي أو فيما يضر ولا ينفع، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول هذا السائل أيضا: إذا حدث الإنسان نفسه بفعل محرم لكنه لم يفعله، هل يأثم بذلك؟ إذا حدث نفسه ولم يفعل، فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فما دام حديث نفس لم يصل إلى عمل فلا حرج، إلا أنه لو صرف تفكيره وتفكره إلى التأمل بفضل الله عليه بإحسانه إليه وإلى العباد وإلى ما أعطاه الله من أمور جعلته يختلف عن كثير من الناس في صحته وكسبه وراحة نفسه إلى غير ذلك، لوجد أن عنده نعما كثيرة تستدعي شكر المنعم عليه جل وعلا. بارك الله فيكم. هذه سين سين مقيمة في جمهورية مصر العربية في الغردقة، تقول بأنها حلفت وحرمت على نفسها دنيا وآخرة كما تقول، أقسمت بالله ألا تأخذ أي نقود كمصروف من أخ لها، لكن تحت ضغط من والدها اضطرت لأخذ هذه النقود. تقول أنا لست راضية عن هذا ولم أصرف هذه النقود أبدا، بل احتفظت بها عند إحدى قريباتي. أرجو الإفادة عن عملي، بارك الله فيكم. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. إذا حرف المرء على أمر ما ألا يفعله وكان فعله أقرب إلى طاعة الله، كان الواجب عليه أن يفعل ذلك ويكفر عن يمينه. والسائلة ما دامت تذكر أن والدها ألح عليها على القبول، قبول ما يعطيها أخوها، فإن أخذها ذلك مع تكفير اليمين أولى بها من الإصرار والتمادي في رفض ذلك أو أخذه لمجرد المجاملة وإرضاء بها مع عدم إنفاقها على نفسها أو في وجوه. إن كانت في غنى عن هذه النفقة فلتبذلها صدقة لوجه الله تنفع آخرين وترضي والدها ولتحسن صلتها بأخيها، ما لم يكن أخوها على حال إنما فعلت ما فعلت غضبا لله جل وعلا. والله أثابكم الله. من جامعة الموصل أرسلت لنا هاء ألف رسالة فيها سؤال عن صديقة لها، تقول بأنها تحبها كثيرا وتقضي معها معظم الوقت، وهذه الصديقة تؤدي الصلاة والصوم لكنها لا تتحجب. نصحتها هذه السائلة مرارا لكن دون فائدة، فتسأل هل تستمر في صداقتها. أنصح السائلة أن تحرص على صيانة نفسها والابتعاد عما من شأنه أن يكسبها صفات مقيتة، فإن الأخلاق تسري إلى الصديق من صديقه والصديقة من صديقتها، وتؤثر في سلوكياتها اجتماعاتها مع تلك المرأة. فما دام أن تلك الصديقة لا تهتم بالحجاب ولا ترفع به رأسا، فإنه يخشى على صاحبتها أن تتأثر لطول مصاحبتها ومؤاخاتها إياها، فلتقطع صلتها بها ولتخبرها أنها فعلت ما فعلته من أجل ملازمة الصديقة إلى ترك الحجاب، فإن ترك المرأة الحجاب معصية كبيرة وإثم وتعد لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن ظلم نفسه وأساء يخشى أن ينتقل إلى صاحبه ذلك الظلم وتلك العدوى. والمرء أحوج ما يكون لصيانة أخلاقه وتطهير قلبه، وإنما يكون ذلك بالبعد عن مواقف التهم ومؤاخاة المنحرفين أخلاقيا. والله المستعان. أثابكم الله. تذكر هذه السائلة أيضا أن والدها كثير الصلاة والصوم لكنه يستعمل كلمات جارحة في حديثه مع أبنائه، تقول يشتمنا كثيرا بسبب أو بدون سبب، وقد نصحته كثيرا بأن هذا حرام لكن لم يستمع النصيحة، وكلامه الجارح يغضبني كثيرا لدرجة أنني أرفع صوتي عليه في بعض الأحيان، فهل علي إثم في ذلك وبما تنصحونه؟ أما هو فننصحه أن يتجنب اللعنة، فإن لعن المسلم كسفك دمه، ولا يجوز للرجل أن يلعن أحدا حتى البهائم لا يحل أن تلعن، فلا يجوز للرجل أن يلعن دابته ولا دابة غيره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقتها طرد تلك الناقة وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة، واللعن إنما هو طرد من رحمة الله، فمن لعن أخاه المسلم أو ابنه أو ابنته فكأنما يدعو الله جل وعلا أن يطرده من رحمته، وهل يليق بالوالد أو الولد أو القريب أو الأخ المسلم أن يدعو على أحد من المسلمين بأن يطرد من رحمة الله؟ لا يليق ذلك. أما رفع الصوت على الوالد فعمل سيء،